الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: عمرة الحديبية. عمرة الحديبية، قال: الخروج للعمرة والنزول بالحديبية. قال: أولي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وفي المدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، أي أولي في منامه صلى الله عليه وسلم، رأى في منامه. قال: فأخبر بذلك المسلمين وأخبر أنه يريد العمرة، واستنفر الأعراب الذين حولهم، أي الذين أسلموا من الأعراب، فأبطأوا، يعني كان في دينهم ضعف، وظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ظنوا أن هذا الخروج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هذا يعني فيه إهلاك له ولأصحابه، وتخلصوا قائلين: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يعني جعلوا يعني حجتهم أنهم عندهم ما يشغلهم من أموالهم وأهليهم، ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العمرة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6 من الهجرة في 1400 من المهاجرين والأنصار، وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لم يخرج محاربا بل معتمرا. فلما بلغ ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ساق معه الهدي علامة على أنه لا يريد حربا، إنما يريد العبادة فقط، العمرة. فلما بلغ ذا الحليفة منطقة الإحرام يعني على مشارف المدينة قلد الهدي، يعني جعل للهدي قلادة تدل على أنه إنما خص هذا بهدية الحرم، وأشعره، يعني جعل ذلك له شعارا، وأحرم بالعمرة ولبس ملابس الإحرام هو ومن معه من أصحابه. ثم سار حتى بلغ عسفان، فجاء عينه، جاء عينه يعني الاستخبارات النبوية الذي يعني الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأتوا له بالأخبار، الذي نقول له يعني في المصطلح الحديث المخابرات. فجاءه عينه وأخبره أن قريشا مجمعون على القتال، يعني أن قريشا تستعد لقتالك وتمنعك من دخول المسجد الحرام. قال وأخبره أن قريشا مجمعون على القتال وصد المسلمين عن البيت الحرام، وكانت قريش قد نزلوا بذي طوي، يعني مكان قريب من الحديبية، وأرسلوا خالد بن الوليد في 200 فارس إلى قراع الغميم قريبا من عسفان، وليسد الطريق النافذ إلى مكة، وجمعوا الأحابيش ليعينوهم، الأحابيش يعني الأعراب حول مكة. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يهاجم على أهالي المجتمعين من الأحابيش أو يقصد البيت، فمن صده يقاتله، يعني استشار الصحابة هل يهاجم هؤلاء المجتمعين لقطع الطريق عليه أو يغير الطريق ويقصد البيت، ومن اعتدى عليه في ذلك يقاتله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: جئنا معتمرين لا مقاتلين، فمن حال بيننا وبين البيت قاتلنا، يعني لا نبدأ، يعني نرى يا رسول الله ألا نبدأ بالقتال. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر وهم يركعون ويسجدون، فقال لقد كانوا على غرة يعني غفلة، لو كنا حملنا عليهم. ثم قرر أن يهجم أثناء صلاة العصر، فأنزل الله عز وجل صلاة الخوف بين الظهر والعصر ففاتته الفرصة سبحان الله. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا آخر غير طريقهم، فسلك ذات اليمين من أسفل مكة حتى بلغ ثنية المرار مهبط الحديبية، يعني الطريق المؤدي إلى منطقة الحديبية. فلما بلغها بركت ناقته يعني وقفت وجلست، فزجروها فلم تقم، فقالوا خلأت القصواء يعني عصت، فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني ليس من خلقها أنها تفعل ذلك، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني ما منع الفيل من الدخول هو الذي منعها من الدخول، أن هناك أمر من الله تعالى. ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فتقدم حتى نزل بالحديبية، وجاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة. خزاعة دول مشركين لكنهم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف، يعني لهم ميل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا طول عمرهم في حلف مع يعني بني هاشم، خزاعة طول عمرهم حلفاء لبني هاشم، حتى بعدما يعني ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وإن بقوا على الشرك إلا أنهم ظلوا حلفاء لبني هاشم، وكانوا ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره يعني بديل بن ورقاء هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا مستعدون لقتاله وصده عن البيت الحرام، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء إلا للعمرة، أنه ما جاء إلا للعمرة وما جاء للقتال، وأنه مستعد للهدنة والصلح، ولكن إن أبت قريش إلا القتال فإنه يقاتلهم حتى تقطع عنقه أو ينفذ الله أمره. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بديل بن مرقاء أنه ما جاء للقتال إنما جاء للعمرة ومستعد للهدنة والصلح بينه وبين قريش، لكن لو أن قريشا أرادت القتال سيقاتلهم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، قال ولما رجع بديل أبلغ ذلك قريشا، فأرسلوا مكرز ابن حفص رجل منهم يعني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل، فأرسلوا سيد الأحابيش يعني اللي هم الأعراب اللي حوالين مكة الحليس ابن إكرمة، فلما أشرف على المسلمين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قوم يعظمون الهدي فبعثوه، ففعلوا واستقبلوه يلبون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه المؤثرات عند الأشخاص الذين جاءوا للمفاوضة. الحليس هذا من قوم يتألهون يعظمون الهدي، مسألة أن يشوفوا حد لابس ملابس إحرام وجاي للبيت دي عندهم عظيمة جدا القوم دول. قال هذا رجل من هذا من قوم يعظمون الهدي فبعثوه، ففعلوا بعثوا الهدي في وجهه يعني، ففعلوا واستقبلوه يلبون. فلما رأى الحليس ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، أتحج لخم وجزام وحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب، يعني اللي هو أصلا يعني من قريش ومن يعني مكة نفسها. هلكت قريش ورب البيت، إن القوم أتوا معتمرين. فلما سمعت قريش منه ذلك قالوا اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك بالمكايد، يعني أنت ما تفهمش ده، هم عاملين مكيدة يعني. ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي فجاء وكلم، يعني جاء وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل. عروة بن مسعود هذا ليس مكيا، ليس من قريش، إنما هو ثقفي، لكن هو كان سيد في قومه، فأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن كنت الأخرى، وإن تكن الأخرى أي الهزيمة يعني بك، فإني أرى حولك أوباشا من الناس جديرون أن يتركوك ويفروا. يعني يا محمد أنا ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أي يعني ناسا لا قيمة لهم، جديرون أن يتركوك ويفروا، يعني عندما ستحدث المحنة لك والهزيمة كل هؤلاء سينفضون عنك يا محمد ويفرون. فقال له أبو بكر عند ذلك أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ فلم يستطع أن يرد على أبي بكر لإحسان أبي بكر إليه من قبل، يعني أبو بكر شتمه شتمة شديدة جدا، أمصص بذر اللات يعني كلمة قبيحة جدا عند العرب، والبذر هو الفرج وسب. فقال أنحن نفر عنه؟ فلم يستطع أن يرد على أبي بكر لإحسان أبي بكر إليه من قبل، يعني قال لأبي بكر والله يا أبا بكر لولا نعمة لك علي من قبل لرددتها عليك. وكان عروة يأخذ لحية النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم، هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بلحيته، فكان المغيرة بن شعبة يضرب يده بنعل السيف ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عروة أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ يعني عروة بن مسعود كان الأول المغيرة، يعني المغيرة كان لابس يعني متقنع، فسأل من هذا؟ قالوا هذا المغيرة بن شعبة ابن أخيه، يعني في قرابة بينهم يعني. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ ده أنا لسه يعني بقى لي عليك معروف ونحو ذلك يعني. وكان المغيرة ابن أخي عروة، وكان قتل قوما وأخذ أموالهم، يعني المغيرة، ثم جاء فأسلم، فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، وكان عروة يسعى في ذلك يعني يدفع الديات، فأشار بغدرته إلى هذه القضية. ورأى عروة تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قال لقريش أي قوم لقد وفدت على الملوك. انظروا إلى هذه الكلمات التي يصح أن نقول فيها أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل إسلامه نقل إلى قريش تقريرا كما يقولون صوت وصورة، قال أي قوم لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. يعني محمد إذا تنخم البساق الذي يخرج من فمه يتنافسون عليه، فذلك بها وجهه وجلد الواحد منهم، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، يعني ما يتأخرون في تنفيذ أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الماء الوضوء يأخذونه تبركا، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. ما يحدون إليه النظر يعني ما ينظرون إليه ملء أعينهم. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يقول لقريش قد عرض عليكم محمد صلى الله عليه وسلم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوا هذا الكلام الذي يقوله لكم، وهي الصلح والمفاوضة. وخلال المفاوضات تسلل في الليل طائفة من شباب قريش الطائشين 70 أو 80، فهبطوا من جبل التنعيم إلى معسكر المسلمين، وأرادوا بذلك القضاء على محاولات الصلح، ولكن المسلمين ألقوا عليهم القبض، ثم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، فكان له أثره على إلقاء الرعب في قلوب قريش وميلهم إلى الصلح. وفي ذلك أنزل الله تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قال عثمان بن عفان رسولا إلى قريش وبيعة الرضوان، يعني ما يتعلق بمسألة إرسال عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش كرسول من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث بعد ذلك وهو بيعة الرضوان. قال: حينئذ قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال رسول إلى قريش يؤكد لهم أنه ما جاء إلا للعمرة، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمره أيضا أن يأتي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بمكة فيبشرهم بقرب الفتح وأن الله مظهر دينه حتى لا يستخفي في مكة أحد بالإيمان. ودخل عثمان رضي الله عنه في مكة في جوار أبان ابن سعيد الأموي، لأن عثمان أموي، فبلغ الرسالة وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت، يعني كأنهم أرادوا أن يكرموا عثمان، فقالوا له: نسمح لك أن تطوف بالبيت. فأبى أن يطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى عظيم الوفاء من هؤلاء رضي الله عنه. وحبست قريش عثمان رضي الله عنه لعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم، يعني قالوا لعثمان انتظر، لا يعني لأجل أن يتشاوروا ثم يرسلوا معه الجواب. فتأخر يعني عثمان، وشاع بين المسلمين أنه قتل. لما تأخر عثمان المسلمون قالوا: قتلته قريش. وقتل الرسول يعني الإعلان عن الحرب، هذا عرف أن الذي يقتل الرسول هذا فجور. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا نبرح حتى نناجز القوم. قتلوا يعني رسولنا، لن نمشي حتى نقاتلهم. ودعا الناس وهو تحت شجرة صلى الله عليه وسلم أن يبايعوه على القتال، فثار الناس إليه وبايعوه بحماس على الموت، يعني نقاتل لآخر لحظة وعلى ألا يفروا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه بالأخرى وقال: هذه عن عثمان، يعني بايع يعني عن عثمان لتخلفه رضي الله عنه. ولما انتهت البيعة جاء عثمان رضي الله عنه وأنزل الله في فضل هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن هنا سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان. الشيعة المجرمون يقولون: عثمان تخلف عن بيعة الرضوان، ويقولون هذا بجهلهم، يظنون أن عثمان يعني لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة أو هذه الغزوة، وجهلوا على جهلهم أن عثمان رضي الله عنه لم يحضر بيعة الرضوان لأنها أصلا أقيمت لأجل تخلفه وغيابه، ولأنها أقيمت لأجل الثأر لما يعني أشيع أنه قتل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش في مكة. ثم قال عقد الصلح، يعني عقد الصلح الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فهذا إن شاء الله تعالى يأتي عليه الحديث في مرة قادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.